الفصل الخامس. دخلت مدرسة شارع سبولدينغ الابتدائية وعمري 5 سنوات. إنها مدرسة عادية مليئة بالأطفال، تماماً مثل المدارس التي أراها في البرامج التلفازية. أطفال يطارد بعضهم بعضاً في الملعب ويركضون إلى القاعة السفلى للوصول إلى مقاعدهم قبل قرع الجرس. أطفال يتزلجون على بقع ثلجية في فصل الشتاء ويرقصون في البرك في فصل الربيع، وأطفال يصرخون ويدفع بعضهم بعضاً، وأطفال يشحذون الأقلام ويذهبون إلى اللوح لحل مسائل الرياضيات ويفتحون كتبهم لقراءة القصائد. أطفال يكتبون إجاباتهم على ورقة دفتر الملاحظات ويحلون واجباتهم المدرسية عند الظهر، وأطفال يلقي بعضهم على بعض الطعام في حجرة الغداء وهم يرشفون من علب العصير، والأطفال الذين يغنون في جوقة ويتعلمون العزف على آلة الكمان ويشاركون في لعبة الجمباز والباليه أو دروس السباحة بعد المدرسة، وأطفال يتقاذفون السلال في صالة الألعاب الرياضية وأحاديثهم تملأ القاعات وهم يعدون الخطط ويتبادلون النكات ويعقدون الصداقات، والأطفال الذين في الغالب يتجاهلون طفلة مثلي. حافلة ذوي الاحتياجات الخاصة كما يسمونها، التي تنقلني من البيت إلى المدرسة وتعيدني إلى المنزل، مزودة بكرسي متحرك مثبت في الباب، كل صباح أجدها أمام بيتي. عندما نصل إلى المدرسة يستغرق السائقون وقتا طويلا فيتأكدون من أن جميع الأحزمة والأبازيم مثبتة قبل أن ينزلونا جميعا مشيا أو بالكراسي المتحركة أو العكازات أو الخوذات الملتفة على الخناق واحدا تلو الآخر إلى الأرض، ثم يقوم آخرون بمساعدتنا أو يساعدوننا على المشي ويصطحبوننا إلى منطقة الانتظار. عندما يكون الجو مشرقا ومشمسا نجلس في ساحة المدرسة، وأنا أحب مشاهدة الأطفال العاديين يلعبون لعبة كرة المربع قبل قرع الجرس. يلعبون ويلهون ويتمتعون بكثير من المرح، وحين يطلبون واحدا آخر للعب لا يطلبون مطلقا من أي واحد منا المشاركة، ليس لأننا نستطيع أن نلعب، ولكن سيكون من الرائع لو قال لك شخص ما مرحبا. أعتقد أن اللاعبين الأربعة في لعبة كرة المربع يعتقدون أننا متخلفون لدرجة أننا لا نحس عندما يعاملوننا وكأننا غير موجودين. شعرت بالإثارة عندما ألحقتني أمي أول مرة بهذه المدرسة، وقد ظننت أنني سوف أتعلم أشياء جديدة كل يوم، ولكن تبين أن الأمر ببساطة كان يتعلق بإخراجي من المنزل. في الصفين الثاني والثالث ربما تعلمت من قنوات الخيال العلمي أو برنامج الاكتشاف أكثر مما تعلمته في المدرسة، ومع أن معلماتي لطيفات في معظم الوقت لكنهن لا يمتلكن الأشعة السينية اللازمة مثل سوبرمان لرؤية ما كان يدور في رأسي، فأنا وأطفال آخرون يعانون الإعاقة مسجلون في برنامج خاص وأعمارنا تتراوح بين 9 و11. أما مجتمع التعلم الخاص بنا، يا لها من نكتة، فظل هو نفسه منذ أن بدأت المدرسة ولم يتغير، ولا يبدو أننا سوف نترفع من صف إلى آخر أبدا مثل الطلاب الآخرين الذين يترفعون من صف إلى صف أعلى كل سنة دراسية، فنحن فقط نفعل ما فعلناه في العام الدراسي السابق ولكن مع معلمة جديدة، حتى إن غرفتنا الصفية لا تتغير إلى غرفة دراسية جديدة كل عام. وهكذا بقيت مع الأطفال أنفسهم الذين كنت معهم منذ البداية في الصف الثاني مع معلمة تدعى السيدة تريسي. أما ونحن في الصف الثالث فقد عانينا جميعا من السيدة بالأبس التي يمكنها أن تحصل على جائزة أسوأ المعلمين في العالم. توجد في جناحنا من المبنى 6 مجتمعات تعلم مستقلة تضم الأطفال الذين يعانون حالات مختلفة، منهم أطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى أطفال كان يجب أن يكونوا الآن في المدرسة الثانوية. قد تكون غرفة صفنا التي تسمى H5 مناسبة للأطفال الرضع، ولكن لا تستعجلوا، فجدران الغرفة مدهونة بالأصفر والوردي، وأحد الجدران تغطيه شمس بوجه سعيد وقوس قزح ضخم وعشرات من الأزهار ووجوه مبتسمة أيضا. الجدار الآخر رسمت عليه أرانب سعيدة وقطط وجراء وطيور زرقاء تحلق في جميع أنحاء السماء مع السحب البيضاء، وحتى الطيور تبتسم. عمري الآن 11 عاما تقريبا، وإذا كان علي أن أظل أنظر إلى تلك الجراء في هذه الجنة المتخيلة يوما إضافيا واحدا، فأعتقد أنني سوف أتقيأ. أشلي الأصغر سنا في مجموعتنا لا تتقيأ كثيرا، عمرها 9 سنوات، لكنها تبدو في سن 3 سنوات، ولديها أصغر كرسي متحرك رأيته في حياتي، وهي عارضة الأزياء في مجموعتنا، فهي طفلة جميلة لها عيون نجوم السينما، وشعرها طويل مجعد وذات أنف صغير، وتبدو مثل دمية كتلك الدمى التي تراها على رفوف المتاجر، إلا أنها أجمل. تلبسها والدتها ثيابا متناسقة كل يوم، فإذا كان قميصها وردي اللون فإنها ترتدي بنطالا ورديا والجوارب وردية مع ربطتي شعر ورديتين على شعرها، وحتى أظافرها الصغيرة تكون مطلية باللون الوردي. وعندما نمارس ما يسميه المعلمون أنشطة جماعية فإن من الصعب على أشلي المشاركة، فجسدها متصلب بحق ويصعب عليها الوصول إلى أي شيء أو الإمساك به. في كل عيد ميلاد يجعلون الأطفال في غرفة H5 يزينون رجل ثلج بطول 6 أقدام مصنوعاً من مادة بوليستايرين الرغوية. لا أدري ما الذي على الأطفال في الصفوف العادية أن يفعلوه، لكني أعرف أنه كلما اقتربنا من العيد فإن معلمتنا تسحب هذا الشيء من الخزانة وتجعلنا نزينه. السيدة حياة معلمة رياض الأطفال أحبت رجل الثلج المكرمش ذاك الذي تتدلى منه 3 كرات ضخمة من ستايروفورم اللامع وقد ربطت معا بالدبابيس والأنابيب. دعونا نزينه يا أطفال، قالت ذلك بصوت آمر حاد ومزعج. سوف نضع الزينة ونثبتها بمادة لاصقة أو بنكاشات الأسنان أو الغراء على رجل الثلج سيدني الخاص بالصف H5. لم أكن أعرف كم كان عمر رجل الثلج سيدني في ذلك الوقت، ولكن سيدني المسكين لم يكن يستطيع الوقوف مستقيما، فهو يميل مثل من هو في حالة سكر ويحتاج إلى جدار ليسنده. أعطتنا السيدة حياة رقائق ثلج خضراء، تصور، كنا الأطفال الأغبياء، وأعتقد أننا لم يكن من المفترض أن نهتم باللون، فالطوق بني اللون والنجوم أرجوانية ووردية. هل تحبين رجل الثلج يا أشلي؟ سألتها السيدة حياة، وكان من المستحيل تقريبا على أشلي التواصل لأن جسدها مشدود جدا، وعلى لوحة التكلم الخاصة بها توجد كلمتان فقط، هما نعم ولا. التفتت برأسها قليلا إلى اليسار إلى كلمة لا، وأراهن أنها تمنت لو أنها تطيح بذلك الشيء إلى الأرض. بالمقارنة مع أشلي فإن كارل ضخم، وعلى الرغم من أنه في 9 فقط من عمره وكرسيه المتحرك عريض جدا ويحتاج إلى 2 من مساعديه لرفعه ولإخراجه منه، فإن وضع يديه جيد ويمكنه أن يحركهما ويحرك بهما كرسيه الخاص، وبإمكانه الإمساك جيدا بقلم الرصاص بما يكفي لكتابة اسمه وتوجيه طعنة لرجل الثلج. عمد كارل إلى إدخال أقلام الرصاص والمساطر في جسم رجل الثلج والأقلام في رأسه، وكانت السيدة حياة اعتادت التصفيق بيديها قائلة بصوتها الرفيع الحاد: أحسنت يا كارل، أبدعت جدا. وكارل يضحك فقط، يمكنه التحدث ولكن بجمل قصيرة فقط، وعادة ما تكون من جزئين، ولديه آراء قوية جدا. رجل الثلج غبي، يصرخ قائلا: جدا غبي جدا. أعتقد أنه يكره رجل الثلج بقدر ما أكرهه أنا. ذات سنة وضع حفاظة على ظهر رجل الثلج وحفاظة أخرى في الثلث السفلي الأمامي منه، وتركتهما المعلمة معلقتين. كارل يعرف الحفاظات، فعندما يقضي حاجته في سرواله في كل يوم تقريبا تصبح رائحة الغرفة كلها كرائحة بيت القرود في حديقة الحيوان. وكانت المساعدات صبورات جدا معه، وكنا يسارعن إلى ارتداء قفازاتهن المطاطية وتنظيف ما فعله على نفسه وتغيير ملابسه، حيث كان يرتدي الحفاظات دائما ويجلسنه مرة أخرى في كرسيه. هؤلاء المساعدات يستحقن ميدالية، فنحن لسنا مجموعة سهلة. ماريا التي لديها متلازمة داون في العاشرة من عمرها وتحب عيد الميلاد وعيد الفصح وعيد الحب ويوم الأرض، لا يهم ماذا يكون العيد ما دام أنه يوم عطلة، وهي مستعدة للاحتفال به. وهي سخينة عند الخصر وتشبه قليلا رجل الثلج، ولكنها تتحدث طيلة الوقت، وكان وجودها يضفي جوا من المرح على غرفتنا، وإن كانت تصر على تسميتي بي ميلي أم كرش. كل عام عندما يحين الوقت لإخراج رجل الثلج القديم تقفز ماريا بفرح، وأنا متأكدة من أنها الطفل الوحيد في صفنا الذي يحب حقا رجل الثلج. لقد حان الوقت لإخراج سيدني رجل الثلج، كانت تقول مع صيحات تملأ المكان. هل أستطيع أن أضع قبعته على رأسه؟ من فضلك، من فضلك، هل يمكنني أن أعطيه وشاحي الأحمر؟ سيدني سوف يحب وشاحي الأحمر. كانت السيدة حياء وكل معلمة أخرى بعدها دائما تسمح لماريا بتولي أمر قطع الورقة الخضراء وحلو القصب والنجوم الأرجوانية المخططة المقصوصة من ورق لف الهدايا. كانت ماريا تقبل كل زخرفة قبل ربطها باللاصق، وتعانق سيدني بعد ظهر كل يوم قبل أن تذهب إلى المنزل، وكانت تبكي عندما يحين الوقت لإعادته إلى الخزانة كل عام. على الرغم من أن لدى ماريا صعوبة في معرفة الأشياء المعقدة، إلا أنها تفهم الناس وكيف يشعرون. فقد سألتني صباح أحد الأيام قبل بضع سنوات مضت: لماذا أنت حزينة اليوم يا ميلي أم كرش؟ كيف أمكنها معرفة أن سمكتي الذهبية قد توفيت قبل يوم واحد؟ وكنت أسمح لها أن تعانقني بحرارة وأشعر أنني أفضل بعد العناق. إذا كانت ماريا لدينا هي معانقتنا، فإن غلوريا هي هزازتنا، فهي تظل تتأرجح ساعات في الزاوية تحت زهرة واحدة من الأزهار البكم الباسمات. وكانت المعلمات يحاولن دائما إقناعها بالخروج، لكنها تلف ذراعيها حول نفسها كما لو أنها مصابة بقشعريرة برد، وتلتحف ذراعيها. إنها مصابة بالتوحد على ما أعتقد، وكانت تستطيع المشي جيدا وتتحدث عندما يكون لديها شيء تقوله، ودائما لديها ما يستحق الاستماع إليه. رجل الثلج يجعلني أرتجف، بادرت بالقول ذات يوم عندما كان الصف هادئا على نحو مدهش، ثم انطوت على نفسها مثل كرة لولبية في الزاوية، ولم تقل أي شيء آخر حتى حان وقت العودة إلى المنزل. لم تسهم قط بإضافة زينة واحدة إلى رجل الثلج، لكن يبدو عليها الاسترخاء عندما تضع المعلمة قرصا مضغوطا لموسيقى العيد. ويلي ويليامز، نعم هذا هو اسمه الحقيقي، يبلغ 11 عاما، لست متأكدة من تشخيصه. يصرخ بصوت حاد مثل واحد من أولئك السويسريين في إعلان تجاري لتسلق الجبال، وكان يصدر أصوات أخرى أيضا، صفيرا وهمهمات وصرخات. لم يكن يهدأ قط ولو للحظة واحدة، ويخيل إلي أحيانا أنه يصدر تلك الضوضاء والحركات كلها في نومه أيضا. عند إخراج سيدني رجل الثلج، فإن المعلمة تبقي ويلي بعيدا عنه، أيا كان الصندوق الذي يبقونه فيه معظم أيام السنة، لأنه سوف يلقي ذلك الشيء المتأرجح على الأرض. لا يحاول ويلي أن يكون شريرا، لكن مشكلته هي أن ذراعيه وساقيه في حركة مستمرة، والأمر خارج عن سيطرته. وكانت السيدة حياة أول معلمة تشهد سيدني يسقط، ذلك أنها سألت ويلي متعجبة ذات مرة في السنة الأولى: لماذا لا تضيف هذا القوس الوردي المشرق إلى رجل الثلج؟ فحاول ويلي بكلتا ذراعيه وحركة جسده، لكن القوس الوردي الغبي ذهب في اتجاه، والمسكين سيدني سقط في الاتجاه الآخر، فتبعثرت الكرات الثلاثة المنفصلة على أرضية الغرفة، ولم يكف ويلي عن الصراخ والتصفير، وأظنني رأيته يبتسم أيضا. ولكن لو أن السيدة حياة أعطت ويلي كرة البيسبول ليلصقها بالغراء على رجل الثلج لوضعها بعناية أكبر، لأنه يحب البيسبول. كان أستاذنا في الصف الأول السيد جروس يحب أن يلعب ألعاب التخمين، وعندما تكون الأسئلة عن الفراشات أو القوارب فإن ويلي لا يفعل أكثر من البقبقة، ولكنه ينتبه إذا كان السؤال عن لعبة البيسبول ويصرخ بالإجابة الصحيحة. من كان أول لاعب بيسبول يحقق 60 رمية في موسم واحد؟ سأل السيد جروس. بيب روث، قال ويلي ثم صياح. من حطم الرقم القياسي لبيب روث من 714 شوطاً؟ هانك أرون، ثم صراخ. بدا السيد جروس دهشاً من معرفة ويلي الذي يلجأ إلى الصمت إذا كانت الأسئلة متعلقة بكرة القدم ولا يصدر عنه حتى همسة، فهو لا يهتم بكرة القدم أو رجل الثلج. أحياناً عندما أنظر إلى ويلي على الرغم من ذلك كله أشعر أنه يرغب حقاً في أن يكون هادئاً وساكناً. أشاهده وهو يغمض عينيه، يعبس وجهه ويركز، يكون هادئاً لبضع دقائق فقط، ثم يأخذ نفساً عميقاً مثل سباح يخرج رأسه للهواء، وعندما يفتح عينيه تنتشر الضوضاء في كل مكان، ثم إنه كان يبدو حزيناً طوال الوقت. أما جيل فتستخدم جهاز المشي الووكر لأن قدمها اليسرى تجر قليلاً في مشيتها، وهي رقيقة وشاحبة وهادئة للغاية. وعندما يخرج سيدني لهذا الموسم تغدو عيون جيل خالية تقريباً من أي تعبير، كما لو أن النور قد أطفئ وهي تبكي كثيراً. اعتاد السيد جروس على وضع الزينة في يد جيل في محاولة لجعلها تشارك بسهولة في النشاط، ولكنها كانت مثل تمثال عارضة أزياء. سمعت إحدى المساعدات تقول إنها تعرضت لحادث سيارة عندما كانت طفلة، وأعتقد أن هذا أمر كريه أن تفقد القدرة على فعل الأشياء من بعد أن كنت قادراً عليها. أما فريدي الذي يكاد يناهز 12 عاماً فهو الأقدم في مجموعتنا، وهو يستخدم كرسياً متحركاً كهربائياً ويحب ذلك. يقول لي في كل فرصة تسنح له: فريدي الذاهب للسباق، فريدي الذاهب للسباق. ثم يصبح عابس الملامح ويتظاهر بأنه يرتدي خوذة، ثم يدفع بوحدة التحكم لأقصى وضع ويقلع في جميع أنحاء الغرفة. من المؤكد أن وحدة التحكم في السرعة لها درجتان، بطيئة وأبطأ، ولكن بالنسبة إلى فريدي فإنه يكون في مضمار السباق، فيدور وأزيز الكرسي الكهربائي من حول رجل الثلج العجوز قاذفاً إياه بالنجوم والأجراس، ويسأل: رجل الثلج، هل تسابقني؟ حسناً. بعد أن جعل ويلي رجل الثلج يطير وكارل حاول طعنه بأقلام الرصاص، أعتقد أن ما يقوم به فريدي مسألة طبيعية، فكل عام يضيف فريدي لمساته الخاصة لرجل الثلج، مثل ماركات السيارات وشعار وكالة ناسا وشارات مثل تلك التي على كرسيه. إذا سألت فريدي عن تاريخ اليوم فإنه لا يستطيع أن يعرف، ولكن إذا كنت تريد أن تعرف من الذي فاز في سباق السيارات فإنه سوف يخبرك. بعد ذلك يأتي دوري أنا، فأنا أكره رجل الثلج الغبي، لكنني أضع الزينة مثلما يطلبون مني، وذلك أسهل من محاولة شرح ما يدور في ذهني. لدي صينية كبيرة مثبتة على ذراعي مقعد المتحرك، وهي بمنزلة صينية للطعام فضلاً عن كونها لوحة تواصل. عندما كنت أصغر سناً ألصقت أمي بها عشرات الكلمات، ولكن استخداماتي كانت ما تزال تقتصر على مجرد عدد قليل من الأسماء الشائعة والأفعال والصفات وبعض الأسماء وحفنة من الوجوه المبتسمة. هناك أيضاً عدد قليل من العبارات الضرورية، مثل: أنا بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، من فضلك أنا جائعة. ولكن معظم الناس حتى الأطفال الصغار يحتاجون إلى قول أكثر من ذلك في اليوم الواحد. لقد حصلت على: من فضلك، وشكرا لك، نعم، لا، وربما، وجميعها مكتوبة على الجانب الأيمن من مقعدي، وعلى اليسار كتبت أسماء أشخاص في عائلتي والأطفال في صفي والمعلمات، ولم يكن اسم سيدني من بينها. وهناك أيضاً الأحرف الهجائية في الجزء العلوي حتى أتمكن من توضيح الكلمات وتهجئتها إملائياً، وصف من الأرقام تحت ذلك ليمكنني العد أو قول العد أو الحديث عن الوقت. ولكن بالنسبة إلى معظم حياتي كانت وسائل اتصالي هي لطفل صغير على اللوحة المثبتة على مقعدي، وليس من المستغرب أن الجميع يعتقدون أنني من المتخلفين. بالمناسبة أنا أكره كلمة معاق. أنا أحب جميع الأطفال في الغرفة H5، فأنا أفهم حالاتهم أفضل من أي شخص، ولكن لا يوجد أحد آخر مثلي، فحالتي أشبه بمن يعيش في قفص لا باب له ولا مفتاح، وليس لدي وسيلة لأخبر أحدا كيف يمكنه أن يخرجني من ذلك القفص. أوه، انتظروا، لقد نسيت أن أحدثكم عن السيدة فيوليت التي سأشير إليها من الآن فصاعدا بالسيدة في.